جاءت هذه المفردة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فضلا من ربهم ورضوانا. والمعنى الخطاب أصل للمؤمنين. لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة، وهي الإعلام بإحساس، ولهذا يقال للشاعر شاعر لرهفة حسه. لكن المراد من هنا ما يتعلق بمناسك الحج، وقد مضت سنته صلى الله عليه وسلم أنه يسوق الهدي إلى مكة. ومعلوم أيها المبارك أن الهدي من حيث المجمل ما يتقرب به إلى الله من بهيمة الأنعام، ما يذبح ويراق دمه، ينقسم إلى قسمين: إما ما كان على هيئة قربات، أو ما كان على فدية من جنايات، كما يذبح لترك واجب أو فعل محظور. فما كان على يقدم قربات جرت السنة بأن يقلد، والأصل في القلادة ما تضعه المرأة على عنقها، والمرأة لا تصنع هذا إلا في حال الفرح. وكذلك القربات إلى الله جل وعلا مما يساق من بهيمة الأنعام كانوا يقلدونه حتى يعلم أنه هدي مقرب به، مقرب إلى البيت لله تعالى، فيمتنع الناس أن يؤذوه ويخلى بينه وبين البيت. ولهذا قال الله جل وعلا ناقما على أهل الكفر: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فكانوا يقلدون بهيمة الأنعام ويجعلون عليها قلائد، فعظم الله تلكم القلائد. قال الله جل وعلا: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فشعائر الله كيف تحل، كيف لا يبالى بها، يختلف من قربة إلى قربة، من شعيرة إلى شعيرة. وأظن أنه قد مضى التفصيل في هذا. المراد هنا أن القلائد جمع قلادة كانت توضع على بهيمة الأنعام، لكن كما قلت يفرق ما بين ما كان سببه الجنايات وما كان سببه القربات. فما كان سببه القربات هو الذي تظهر فيه المسرات، أما ما لم يكن كذلك فلا تظهر فيه المسرة. وقد جرت عادة الناس وأعرافهم علموا أو لم يعلموا على هذا، فإنه في مواطن الاحتفال والاحتفاء تجد الناس يقلدون من يحتفلون به شيئا ما، يختلف عادات الشعوب وتقاليدها، لأنه إظهار مسرة. لكن شتان ما بين إظهار مسرة دنيوية محضة وإظهار مسرة دينية يتقرب بها إلى الله. والله يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فجعل الله جل وعلا منها لهذه الأمة أنها تسوق الهدي إجلالا لله حتى يعلم عظمة البيت، وأن هذا البيت العظيم الجليل له في الدين مكانة عظيمة. بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقال له ضبيعة أو كذا البكري، وكان عياذا بالله فيه من الفجور ما فيه، ومعه بعض أمراء قومه، معه جنده، فجعلهم في ناحية المدينة ودخل المدينة لوحده. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل لسانه لسان شيطان. فقال: يا نبي، يا محمد، ما وراءك، ما عندك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وذكر له الدين. فقال: إن هذا أمر لا أقطعه وحدي، وإن ورائي أمراء، فدعني حتى أستشيرهم. وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد دخل عليكم بوجه كافر وخرج بقفاء غادر وليس الرجل بمسلم. فلما خرج مر على صرح المدينة، يعني رعاه غنم بهيمة أنعام لأهل المدينة، فأخذها، وكان يسمى بالحطم، وأخذ يترنم بالشعر: قد لفها الليل بسواق حطم، خدلج الساقين كذا كذا، يمدح نفسه ويتكلم عن مدحه بأنه يعرف بالحطم، حتى وصل بها إلى ديار قومه في نجد. ثم مضت الأيام وتوالت الأعوام، وحج النبي صلى الله عليه وسلم، ثمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية، ردته قريش، فاعتمر في العام الذي يليه. فلما اعتمر في العام الذي يليه قابل هذا الرجل يريد الحج ومعه ما أخذه من المدينة يسوقها هديا، لكنه أراد بها، هو كافر، التعبد لله. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتعرضوا له، الله، مع أن الغنم والهدي هديهم. لكن لما ساقها، وهنا دخل في قول الله تعالى: ولا أمين البيت الحرام، لكن ليس على هذا إجماع، لكن المراد حتى يعلم أي عظمة للبيت، وأن الأمور تقدر بقدرها، وأن ثمة أحوال ينبغي أن يراعيها العبد، وكلما أخذ الإنسان الشيء بحقه وقرأه قراءة شاملة استبانت له الخطوات التي يخطوها والعلم عند الله. الله أكبر. فضل الشيخ نلاحظ أن البيت ومن زار البيت حتى البهائم تؤمن، فما بالك بالإنسان. نعم، ولذلك قال الله من دخله كان آمنا، وجعل الله جعل الله له حرمة. ولهذا قال أهل العلم إن المسجد الحرام حرم للكعبة، وأن مكة حرم للمسجد، وأن جزيرة العرب حرم لمكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لكن قوله عليه السلام لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ليس المقصود أن لا يدخلها إلا مسلم، بدليل أنه قد دخلها الكفار زمن النبوة، وبدليل أن أبا لؤلؤة المجوسي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان يسكن معه المدينة، وكان عمر يعرف أن أبا لؤلؤة غير مسلم، أن أبا لؤلؤة غير مسلم. والمراد لا يكون لهم قوة ظاهرة ولا علو كعب، هذا هو المراد من قول عليه الصلاة والسلام على الصحيح لا يجتمع في جزيرة العرب دينان والعلم عند الله.